بسم الله الرحمن الرحيم مزاجها كافورا Oh. ويلقون فيها وإذا من

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وهكذا يا مستمع الكريم استمعنا الى تلاوة الكرانية المباركة تلقى علينا قاعدة الدعوة في اللغة العربية قيلة القاعدة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ المعروف والمقيم بالنسانية بمركز المنصورة بمعرفة التقارية مكبرات الزوج والسيدات الكبرى إدارة المهندس السيد عيد الرسول تليفون 88-99-18 أمام مقام العارف الله الشيخ محمد أبو سلام أولياء مركز دين غفرة تقارية الإنارة الحديثة إدارة الحاج السيد طيار بديار في البلد من داخل فراشة المقام والفراشة الذاتية الحديثة إدارة أولاد الشبراوي بديار بنين خلف مجمع المحاكم. أيها الأخوة المؤمنون شكر الله تعالى جميعا والسلام عليكم ورحمة الله